بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل تفسير قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في هذه الآية الكريمة وترى الأرض بارزة، البروز الظهور، أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والضراب والآكام والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه أيضا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء واحد، وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيها ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. وقول من قال إن معنى وترى الأرض بارزة أي بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جدا كما ترى، وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخرى، كقوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وقوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله: وأخرجت الأرض أثقالها، وقوله: وإذا القبور بعثرت. وقوله في هذه الآية الكريمة: وحشرناهم، أي جمعناهم للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا جاء مذكورا في آيات أخر، كقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الآية، وقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، وقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقوله: ويوم نحشرهم جميعا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وبين في موضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات، وهو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله في هذه الآية الكريمة: فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك، والمغادرة الترك، ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديرا لأن السيل ذهب وتركه. ومن المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وقوله أيضا: غادرته متعفرا أوصاله، والقوم بين مجرح ومجدلي. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحدا جاء مبينا في مواضع أخر كقوله ويوم نحشرهم جميعا الآية ونحوها من الآيات، لأن حشرهم جميعا هو معنى أنه لم يغادر منهم أحدا. قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفا، أي في حال كونهم مصطفين. قال بعض العلماء صفا بعد صف، وقال بعضهم صفا واحدا، وقال بعض العلماء صفا أي جميعا كقوله ثم أتوا صفا على القول فيه بذلك. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع، يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون محاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. قلت هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتابنا التذكرة ومنه نقلناه والحمد لله. انتهى كلام القرطبي. والحديث المذكور يدل على أن صفا في هذه الآية يراد به صفوفا كقوله في الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، ونظير الآية قوله في الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة حالا من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة فاعلم أنه بين في مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه كقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وبين في موضع آخر ما يلاقيه الكفار وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم كقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله في هذه الآية الكريمة صفا أصله مصدر، والمصدر المنكر قد يكون حالا على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. أيها المستمع الكريم، كان ما مضى قدر حلقتنا هذه، ولنا إن شاء الله لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.